بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من وفقه الله عز وجل للإتيان إلى هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه قد ظفر بخير عظيم، وذلك أنه جاء إلى مكان يعتبر أشرف البقاع بعد مكة المكرمة، وخير البقاع في هذه الأرض مكة، ويليها هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيارة المدينة قد جاء في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام ما يدل على مشروعيتها، لكن ذلك بقصد هذا المسجد والصلاة فيه، ثم الاتيان بالأمور المشروعة في هذه المدينة بعد الوصول إليها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة هي مساجد الأنبياء، بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم الذين بنوا هذه المساجد، وقد جاءت السنة في أن الرحال لا تشد إلا لزيارة هذه المساجد والإتيان إلى هذه المساجد. وزيارة هذه المدينة لا تلازم بينها وبين الحج والعمرة، فيمكن الإنسان أن يأتي من بلده حاجا أو معتمرا ثم يرجع إلى بلده وإن لم يأتي إلى هذه المدينة، ويمكن الإنسان أن يأتي إلى هذه المدينة من بلده ثم يرجع إليها دون أن يأتي إلى مكة لحج أو عمرة، ويمكن أن يجمع بينهما لأن يأتي من بلده فيحج ويعتمر وأيضا يزور هذه المدينة. فالتلازم بين الحج والزيارة ليس هناك تلازم، بل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما على الآخر، ويجوز أن يجتمعا. وأما الأحاديث التي وردت في ذلك فهي موضوعة أو ضعيفة جدا، لم يثبت منها شيء، كالحديث الذي يروى وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح، وهو قول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا ليس بصحيح، لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأحاديث الأخرى المتعلقة بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والسفر من أجل زيارة قبره ما ثبت فيها شيء، ولكن الذي ثبت هو زيارة هذا المسجد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا شد رحال الليلة ذات مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وإذا جاء الإنسان إلى هذه المدينة يفعل الأمور المشروعة التي هي زيادة بالإضافة إلى هذا المسجد: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، والصلاة في مسجد قباء. هذه هي الأمور الخمسة التي تشرع في هذه المدينة لمن قدم إليها. ولكن الأصل في الزيارة وشد الرحل والقصد إنما هو للإتيان لهذا المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وعلى هذا فالأمور المشروعة في هذه المدينة المباركة خمسة: ما يتعلق بالصلاة في هذا المسجد، والثاني ما يتعلق بالصلاة في مسجد قباء، والثالث ما يتعلق بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، ورابعا ما يتعلق بزيارة البقيع، وخامسا ما يتعلق بزيارة شهداء أحد. وما عدا ذلك فإنه ليس هناك شيء يدل على أن شيئا سواها يقصد ويتقرب إلى الله عز وجل بزيارته، لأنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل هو الاتباع لما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وترك الابتداع وعدم الاتيان بأمور غير مشروعة. وهذه المدينة المباركة ورد في فضلها أحاديث، ورد في فضل هذا المسجد أحاديث، ورد في الروضة الشريفة حديث، ورد في فضل قباء أحاديث. وقد كتبت رسالة عن هذه المدينة بعنوان فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، وهي مطبوعة ويعني متيسرة لمن يريد الحصول عليها، وتوجد توزع في الأماكن التي حول هذا المسجد المبارك، الأماكن الدعوة التي يحصل فيها توعية الزائرين لهذه المدينة، فإن هذه الرسالة موجودة في هذه الأماكن المتعددة، وهي 8 أماكن حول المسجد، وكلها يوزع فيها هذا الكتاب المتعلق بفضل هذه المدينة وبالأمور وبآداب سكناها وبآداب زيارتها. ويمكن من أراد ذلك الحصول على هذه النسخة المشتملة على هذه الأمور، وقد أحضرت نسخة منها لنقرأها أو لنقرأ منها ولنتكلم على المسائل أو بعض الأمور المتعلقة فيها. نقرأ من الأول. نعم أول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، مهبط الوحي، ومتنزل جبريل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر، وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم وبها مات، وفيها قبر ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم. مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم صار لقب المدينة علما عليها، المدينة بهذا الإطلاق علما على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قيل المدينة فالمراد بها هذه المدينة، بخلاف غيرها فيقال مدينة كذا مدينة كذا مضافة، مدينة مكة، مدينة الطائف، مدينة الرياض، مدينة القاهرة، مدينة كذا، فإنها تكون مضافة. وأما هذه المدينة فيطلق عليها لفظ المدينة، المدينة إذا جاءت محلات بالألف واللام بهذا الإطلاق فإنها يراد بها هذه المدينة، وقد جاء في القرآن الكريم إطلاق هذا الاسم عليها في آيات عديدة من كتاب الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العراق، ما كان لأهل المدينة، المقصود بهذه المدينة المباركة. فعندما يأتي لفظ المدينة مطلقا غير مضاف وغير مقيد بالإضافة فإنه ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي التي اشتهرت بهذا الاسم وحصل لها هذه التسمية المطلقة، وفقيل لها المدينة، ولا يطلق على غيرها بأن يقال لها المدينة، يعني فهي التي اشتهرت بذلك وصار علما عليها، بحيث إذا أطلق يعني الاثم فانه ينصرف اليها ولا ينصرف الى غيرها, ينصرف اليها ولا ينصرف الى غيرها, هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي طيبة الطيبة, وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وسماها طابة, بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سمى المدينة طابة, وكل من طيبة وطابة مأخوذ من الطيب, ولا شك أنها مدينة طيبة وهي منبع الطيب ومصدر الطيب ومشاع الطيب, وهو الحق والهدى الذي خرج إلى أنحاء المعمورة من هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائها المدينة, ومن أسمائها طابة, ومن أسمائها طيبة, ومن أسمائها الدار, كما قال الله عز وجل الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلنا في حق الأنصار, فإنهم الذين تبوأوا هذه المدينة التي يقال لها الدار. فهذه من أسماء هذه المدينة المباركة, وهذان الاسمان وهما طيبة وطابة مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب, ولا شك أنها مدينة طيبة ومدينة مقدسة ومدينة مباركة, وقد شاع منها النور والهدى وانطلق منها الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة, فأخرج الله الناس بهم من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى. مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة, مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مهبط الوحي, الوحي يهبط يعني ويأتي من السماء ويأتي به جبريل, وكان ينزل به عليه في هذه المدينة وفي مكة وفي غير مكة والمدينة في الأماكن التي يكون فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أسفاره, ولكن أكثر النزول إنما هو بمكة والمدينة, أكثر النزول إنما هو بمكة والمدينة, والقليل الذي يكون في غير مكة والمدينة, لأن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مكة أو في المدينة ويكون في أسفار, ولهذا الذي يكون في الأسفار قليل بالنسبة لما يكون في المدينة وما يكون في مكة, لأن القرآن ينزل عليه مكة وينزل عليه في المدينة وينزل عليه في الأسفار عليه الصلاة والسلام, ولكن أكثر ما يكون نزول الوحي إنما هو في هذه المدينتين المقدستين الحرمين الآمنين مكة والمدينة. نهبط الوحي ومتنزل, ومتنزل جبريل الأمين, جبريل تنزل على رسول الله في هذه المدينة كما قال الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك, وما نتنزل إلا بأمر ربك, يعني أنهم لا ينزل بالوحي من الله عز وجل إلا بإذن الله عز وجل وبأمره, يعني لا ينزل من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر الله وبإذنه سبحانه وتعالى, فهو الذي يأمره فيأتمر وينزل بالوحي منه سبحانه وتعالى على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي مأرز الإيمان, وهي مأرز الإيمان كما جاء في الحديث أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها, ومعنى ذلك أن الإيمان يعني أن المؤمنين يقصدونها ويأمونها ويحرصون على الاتيان إليها ويفرحون بالاتيان إليها ويقصدونها من أنحاء الأرض ويأمونها ويقصدونها, فهي مارز الإيمان. وملتقى المهاجرين والأنصار, وهي ملتقى المهاجرين والأنصار, الأنصار كانوا في المدينة والمهاجرون جاءوا من مكة ومن غير مكة, ومن غير مكة لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر الناس إليه من مكة وغيرها, فصاروا معه وصاروا حوله وصاروا يجاهدون معه ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه, ينتهون بنهيه عليه الصلاة والسلام, فهي ملتقى المهاجر والأنصار, المهاجرون الأنصار كانوا موجودين فيها والمهاجرون جاءوا إليها فالتقوا في هذه المدينة. وقيل للذين تركوا بلادهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, وقال قيل لهم مهاجرين لأنهم هجروا بلادهم وهجروا أوطانهم وتركوها واتجهوا إلى هذه المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم, وقيل للأنصار الذين كانوا في المدينة ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يقدم إليهم وينصروه ويؤيدوه, فاجتمعوا في هذه المدينة الذين هم الأنصار والمهاجرون, والمهاجرون أفضل من الأنصار, المهاجرون أفضل من الأنصار, وذلك أن المهاجرين هم أنصار ومهاجرون، لأن الأنصار أنصار والمهاجرون أنصار ومهاجرون، وهم إنما خرجوا من ديارهم وتركوها من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جمع الله لهم بين الوصفين في سورة الحشر بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ووصفهم الله عز وجل بأنهم مهاجرون وبأنهم أنصار، وأنهم إنما تركوا بلادهم وهاجروها وهاجروا عنها وأتاروا عنها بهذه المدينة وصاروا إلى هذه المدينة، وذلك من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفهم الله بأنهم مهاجرون ووصفهم بأنهم أنصار حيث قال في آخر الآية وينصرون الله ورسوله، يعني إنما تركوا بلادهم لينصروا الله ورسوله. ثم وصفهم بالصدق فقال أولئك هم الصادقون، يعني أهل صدق فيما يقولون وفيما يعملون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن عندهم النصرة التي عند الأنصار وعندهم الهجرة التي ليست عند الأنصار. عندهم النصرة التي عند الأنصار وعندهم الهجرة التي ليست عند الأنصار، فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار إنما حصل لهم النصرة دون الهجرة، ولهذا كان المهاجرون أفضل منهم. وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان لهم الأنصار، لأن هذه بلادهم وهذه أرضهم. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر المهاجرين في سورة في الآية السابقة في سورة الحشر قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه صفات الأنصار، فهم تبوأوا الدار يعني هذه المدينة وكانوا من أهلها وكانوا أهلها وكانوا مقيمين بها، وتبوأوا الإيمان لأنهم سبقوا كثيرا يعني من الناس إلى الإسلام، وذلك أنهم هم الذين يعني حصلت البيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، يعني الذين جاءوا واستعجوا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يأتي إليهم وأن ينصروه ويؤيدوه، فهم سبقوا يعني كثيرا من الناس، ولكن لا يعني ذلك أنهم تبوأوا الإيمان وأنهم سبقوا غيرهم إلى الإيمان، بل الذين سبقوا إلى الإيمان أو أول من سبق إلى الإيمان هم المهاجرون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، وكانوا أول من أسلم كأبي بكر وعثمان وعلي وكذلك عمر يعني بعدهم وغيرهم من الصحابة الذين دخلوا في الإسلام قبل أن يأتي أهل المدينة إلى مكة ويبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم سبقوا يعني كثيرا من الناس يعني في إلى الإيمان، ولكن لا يعني ذلك أنهم سبقوا الناس مطلقا، فإن الذين أسلموا أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السابقون الأولون، وهم الذين تقدموا غيرهم وسبقوا غيرهم ولم يسبقهم أحد. وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهي العاصمة الأولى للمسلمين، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فهي مقر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني انتقل إلى هذه المدينة، وكان في مكة قد أوذي ويعني آذاه الكفار واضطروه إلى أن يخرج من مكة إلى المدينة، ولكنه عندما وصل المدينة حصل له النصرة وحصلت عزة الإسلام وقوة المسلمين، وصار الناس يأتون إلى هذه المدينة فاجتمعوا فيها، فصارت هي العاصمة الأولى للمسلمين، وكانت هي العاصمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة علي رضي الله عنه، ثم إن علي رضي الله عنه انتقل إلى الكوفة فانتقلت الخلافة أو انتقلت الخلافة وانتقلت العاصمة من المدينة إلى غيرها، وإلا فإنها هي العاصمة الأولى للمسلمين في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان وصدر وزمن من خلافة علي رضي الله تعالى عنه قبل أن ينتقل إلى الكوفة. فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، يعني فيها انطلقت الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله، والغزوات التي غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك السرايا التي أرسلت كلها إنما صارت في هذه المدينة، لأن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة، الجهاد لم يشرع إلا في المدينة، شرع الجهاد في المدينة، فعقدت الألوية في هذه المدينة. وقد خرج الناس يعني إلى أحد، وكذلك غزوة الأحزاب، وكذلك يعني غزوة بدر قبل ذلك، وكذلك أيضا غزوة تبوك، ويعني الغزوات الأخرى كلها التي غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما عقدت ألويتها في هذه المدينة، وانطلقت من هذه المدينة المباركة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. انطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. انطلقت كتائب الحق، الكتائب جمع كثيرة وهي الجيوش، وذلك لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولهذا فإن أول ما يطلب هو الدعوة في القول والدعوة في اللسان، وإذا حصل الامتناع وحصلت المعارضة عند ذلك ينتقل للجهاد بالسنان. والله عز وجل ذكر في سورة الحديد، ذكر في سورة الحديد، جاء في سورة الحديد آية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ثم قالوا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فأول شيء يدعى إليه يدعى باللسان، لا يبدأ الناس بالقتال، وإنما يدعون إلى الإسلام أولا، فإذا دخلوا فيه خلاص انتهى، ما في قتال. وإذا وقفوا يعني أمام دعوة الحق وعارضوا فإنهم يقاتلون، كما جاء في القرآن، وكما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول شيء يدعى الدعوة بالقول وبالرسل الذين يرسلون والدعاة الذين يرسلون، فإذا حصل الدخول في الإسلام بدون جهاد خلاص انتهى، وإذا ما حصل فإنه ينتقل إلى الجهاد. ولهذا ذكر الله في هذه الآية الكريمة القوة المعنوية والقوة الحسية، ذكر أولا الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ثم بعد ذلك قالوا أنزل الحديد لبأس شديد، الذي ما يقومه الكتاب يقومه الكتائب، الذي ما تقومه الكتب ولا ينفع فيه الكلام ينفع فيه السنان. يقول شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه: من لم تقومه الكتب قومته الكتائب. من لم تقومه الكتب يعني القرآن والسنة والدعوة إلى الله عز وجل باللسان، فإن الكتائب هي التي تقومه. ولهذا جمع الله بين هذا وهذا في آية واحدة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ثم قال وأنزلنا الحديد في بأس شديد، اللي ما يقومه الكلام يقومه السنة، والعصا لمن عصى. فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وكان من جملة الجيوش التي أرسلت في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى الفرس لقتالهم، لأنه حصل القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، على أيدي الجيوش المظفرة التي خرجت من هذه المدينة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وكان من الجيوش التي ذهبت جيش للفرس بقيادة النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه، فطلب قائد الفرس واحدا يأتي للتفاوض معه، فذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال له زعيم الفرس: ما أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب، كنا في بلاء شديد وضيق شديد، كنا نعبد الحجر والشجر ونمص النوى والجلد من الجوع، فأرسل الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، وألا نعبد أحدا سواه، وأمرنا بالجهاد في سبيل الله، فمن دخل فيه ومن جاهد في سبيل الله وقتل فإن أمامه جنة عرضها السماوات والأرض، ومن عاش منا ملك رقابكم، يخاطب زعيم الفرس. وصارت القوة للمسلمين لما كانوا أقوياء في إيمانهم وأقوياء في دينهم، حصل لهم القهر والغلبة، ومع أنهم قليل أنهم قليلون والكفار أضعافهم، ولكن عندهم قوة الإيمان، وهي التي بها تمكنوا من التغلب على أعدائهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت الغلبة للمسلمين والنصرة لهم على أعدائهم. ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية. ومنها شع النور، أي حق وهدى في المعمورة فإنما خرج من هذه المدينة، يعني النور الذي بعث الله به رسوله عليه السلام وهو الكتاب والسنة إنما ظهر من هذه المدينة، وانطلق به الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون من هذه المدينة حتى عم النور أرجاء الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهي دار هجرة المصطفى، البلد الذي هاجر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه المدينة أن اختارها لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار لها هذا الفضل، ولأهلها الذين هم الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند بيعة العقبة الأولى والثانية على أن يأتي إليهم وينصروه، فحصل هذا الخير لأهل المدينة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة وهاجر إليهم، وقاموا بما يعني بايعوا عليه على التمام والكمال، وكذلك المهاجرون الذين جاءوا إلى هذه المدينة وفروا بأنفسهم وتركوا أموالهم وأوطانهم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد معه وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وبها إليها هاجر وعاش فيها آخر حياته، مدة البعثة 23 سنة، مدة البعثة 23 سنة، 13 في مكة وعشر سنوات في المدينة، وقد عاش في المدينة 10 سنوات، هاجر وعمره 53 سنة، وتوفي وعمره 63 سنة، فآخر حياته إنما كان في هذه المدينة، وهي 10 سنوات عاشها عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وبها مات توفي بهذه المدينة، وقد توفي في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها، خرجت روحه وهو في بيت عائشة، ودفن في بيت عائشة، وذلك أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه النبي، ولما كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، وهذا من خصائصه، فلا يجوز أن يدفن الناس في البيوت، ولا يجوز أن يبنى على القبور، يعني بنيان، لا مساجد ولا غير مساجد، فدفنه في البيوت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد قبر معه أبو بكر وعمر تبعا له، ليس استقلالا وإنما تبعا له ومجاورة له عليه الصلاة والسلام، فإنه قبر معه صاحبه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما. وفيها قبر ومنها يبعث، ومنها يبعث، يبعث من قبره ويخرج من قبره، ولا يخرج من قبره جسده، لا يخرج من قبره قبل البعث والنشور، وما يقوله بعض المتصوفة من الخرافات والخزعبلات أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر من قبره ويصافح بعض الناس، هذا كلام من أبطل البعض، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره لخرج في زمن أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما حصل بينهم الاختلاف، وجد الاختلاف بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لخرج وفصل بينهم، فهو لم يخرج عليه السلام من قبره وهو باق في قبره، يعني من حين قبر وسيستمر فيه لا يبعد، ولا يخرج من قبره قبل الذات والنشور. ولهذا قال الله عز وجل ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال عليه الصلاة والسلام وأنا أول ما يشق عنه القبر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يجروه مسلم صحيح عن أبي هريرة أنا سيد ولد آدم وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. فقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه. لا ينشق قبر عن صاحبه قبل قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن قبره ينشق عنه ثم يخرج عليه الصلاة والسلام أول من يخرج من القبور عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح مسلم في هذا الحديث عن أبي هريرة وأنا أول من ينشق عنه القبر. فقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلوات الله وسلامه عليه. ما يقطع ويجزم بأن فلان الفلاني النبي الفلاني هذا قبره إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه مقطوع به ولا شك فيه ولا تردد، بخلاف غيره من القبور التي تضاف الأنبياء فإنها تنسب ويقال ولا يقطع بصحة النسبة وأن هذه قبورهم، فإن الشخص قد يشتهر بأنه قبر بأنه قبر فلان ومع ذلك لا يكون. ومن أوضح الأمثلة على هذا القبر الذي بمصر هو قبر الحسين، والحسين ما دخل مصر ولا خرب مصر، ومع ذلك يقولون أن قبره في مصر فالقاهرة، وهذا غير صحيح. فهذا من جملة الأشياء التي تدل على أن بعض القبور نسبتها غير صحيحة، ولهذا لا يقطع بوجود أو بمكان قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه في المكان الذي قبر فيه وفي المكان الذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام، وسيبقى فيه إلى أن يخرج منه وينشق القبر عنه صلى الله عليه وسلم، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه. وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة. هذه المدينة شرفها الله عز وجل وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة، لأن خير البقاع مكة ثم المدينة، خير البقاع مكة ثم المدينة، فهي مكة خير بلاد الله، خير بلاد الله وأفضل بلاد الله، وهي أحب بلاد الله إلى الله، والمدينة تليها، والمدينة هي تليها في الفضل وفي الخيرية. ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وهذا يدل على أن مكة أفضل بقاع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج منها وقد أخرجه الكفار وآذوه وخرج خفية، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج يعني ليلا وذهب وصار في غار ثور ومكث فيه 3 أيام مختفيا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعدما بحث الكفار عنهم وأرسل الرسل يبحثون عنهم يمينا وشمالا، وكان منهم من وصل إلى باب الغار ووقفوا على باب الغار يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وهما في الغار: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله صرفهم عنهم وقد كانوا على باب الغار، أعماهم الله عز وجل ومنعهم أن ينظروا في الغار، وذلك من حفظ الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاءهم الشخص الذي وعدوه الدواب وانطلقوا إلى المدينة، انطلقوا إلى المدينة. فهو عندما خرج المدينة يعني مكرها وكان كارها أن يخرج، وقال وهو يخاطب مكة بعد أن اتجه المدينة: والله إنك خير بلاد الله وأنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. وقوله انك خير بلاد الله واحب بلاد الله الى الله يدل على انها افضل من كل مكان، وانها افضل من المدينه، وانها افضل من المدينه وغير المدينه، لأن قولها أحب بلاد الله إلى الله وخير البلاد، هذا نص واضح لأن مكة أفضل من المدينة. وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك يعني المدينة، فهو حديث موضوع ومعناه غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هناك حديث هو حديث موضوع يعني غير ثابت، يعني في سنده من هو متهم بالكذب، ومع ذلك معناه غير مستقيم، فهو من حيث الإسناد ومن حيث المتن غير مستقيم، من حيث الإسناد فيه وضاع ومن حيث المتن غير مستقيم. وذلك يعني هو الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما خرج من مكة قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليك فأسكني أحب البقاع إليك. أحب البقاع إلي عن مكة، البقاع إليك عن المدينة، وهذا معنى غير مستقيم. الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يمكن يكون الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محبته تابعة لمحبة الله، فما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقال أن أحب إلى رسول غير الأحب إلى الله، وأن الأحب إلى الله بقعة والأحب إلى رسول بقعة، بل الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، لا تكون مباينة لها بأن يكون الأحب إلى الله شيء والأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، بل ما كان أحب إلى الله فهو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فهذا الحديث غير مستقيم، لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن، من ناحية السند فيه من هو متهم بالكذب، ومن ناحية المتن معناه غير مستقيم، لأنه يدل على التفاوت بين ما يحبه الله وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير ثابت وغير مستقيم معنى، والثابت المستقيم معنى هو الحديث الأول الذي هو صحيح. أعفى الله عنك قوله في الحديث الصحيح: ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هنا إشكال، بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما لم يعد إليه؟ معلوم أنه لما كانت المدينة هي التي استقر بها وكث فيها 8 سنوات، وهي دار الهجرة، والناس إذا هاجروا لا يرجعون إلى المكان الذي هاجروا منه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المهاجرين بأنهم إذا انتهوا من الحج يعني يذهبون ولا يبقون في المكان الذي هاجروا منه، ليبقوا في المكان الذي هاجروا إليه. فنعم صارت مكة تابعة للمدينة يعني في الولاية، والمدينة هي العاصمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم تركها، ولكنه أبدله الله بهذه المدينة التي صارت فيها نصرته وصارت فيها عزته. ولما فتح الله عليه مكة وأذل الله الكفار الذين أخرجوه وأعز الله رسوله عليه الصلاة والسلام، بقي في مدينته التي هاجر إليها، ولم يرجع إلى مكة، بل قد أمر المهاجرين عندما يحجون أنهم لا يبقون في مكة وهي البلد الذي هاجروا منه، بل يذهبون إلى المكان الذي هاجروا إليه. قال شيخنا: وقد رأيت كتابة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب سكناها وزيارتها، فأذكر فيها جملة من فضائلها ثم جملة من آداب سكناها ثم جملة من آداب زيارتها. فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما. ثم هذه هي المدينة من فضائلها أنها حرم، جعلها الله حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا. والله تعالى هو الذي حرم مكة وحرم المدينة، ولكن إبراهيم أظهر حرمة مكة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة، والذي حرم هو الله عز وجل، الذي حرم هو الله عز وجل، التحريم من الله، ولكن إظهار التحريم لمكة صار من إبراهيم بأمر الله عز وجل، وإظهار التحريم في المدينة من محمد عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل، فجعل الله المدينة حرما كما جعل مكة حرما. وهذه الحرمة تكون في كونها لا يصاد الصيد فيها ولا يقطع الشجر، من دخله كان من دخلها كان أمنا، من دخل الحرم كان أمنا سواء مكة أو المدينة. ولهذا الصيد إذا دخل الحرم لا يزعج ولا ينفر، لا ينفر حتى يخرج من أجل الناس يلحقونه ويسجونه برا خارج الحرم، بل إذا دخل حتى الإزعاج ما يزعج وحتى التنفير لا ينفر. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها. فمكة حرم والمدينة حرم، ومكة أظهر حرمتها إبراهيم بأمر الله، والمدينة أظهر حرمتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله. واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة، وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين أي المشرفين المعظمين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. هذا التحريم خاص بمكة والمدينة، ما في بلد ثالث وصف بأنه حرام، وإنما التحريم حصل لمكة والمدينة فقط، ولم يأتي شيء ثابت يدل على أن غير مكة والمدينة يكون حرما، بل هذا من خصائص مكة والمدينة، ميزتان خاصتان مكة والمدينة لا تتعداهما إلى غيرهما. فمكة حرم والمدينة حرم، وليس هناك حرم ثالث. شاع عند البدرون يقولون عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، وهذا خطأ، لأن الحرمين ليس مقصود بالحرم المسجد فقط، بل المدينة كلها حرم، المكان الذي بينه الرسول قال ما بين عين لا ثور حرم، لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر، وكذلك مكة كلها حرم، لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر، كل ما كان داخل أميال الحرم فإنه حرم لا يصاد فيه الصيد، وليس الحرم خاصا بالمسجد كما شاء عند الناس الآن في هذا الزمان يقولون عن المسجد الحرام. نعم هو أهم مكان في الحرم وأعظم شيء في الحرم، لكن ليس الحرم هو المسجد فقط، بل المدينة حرم ما بين عير إلى ثور كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ثالث الحرمين، هو ليس ثالث الحرمين المسجد الأقصى، ثالث المسجدين، المساجد الأنبياء الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هو ثالث المسجدين وليس ثالث الحرمين، لأن الحرمين ليس لهما ثالث، لأن الله ما حرم إلا مكة والمدينة ولم يحرم مكان آخر، ولكنه جعل ثلاثة مساجد مقدسة مفضلة مميزة يشرع شد الرحال إليها، ولا تشد الرحال إلا إليها، ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فهي مساجد أنبياء بناها أنبياء فصار لها ميزة على غيرها، فاختصت بهذه الميزة وهي أن الرحال تشد إليها تقرب إلى الله عز وجل وتقصد من أجل الصلاة فيها، وأما غيرها فلا يفعل فيه ذلك، ولا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود

تأكل القرى فسر بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وفسر بأنها تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها. وكل من هذين الأمرين قد وقع وحصل، فحصل تغلب هذه المدينة على غيرها من المدن بأن انطلق منها الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل، وكل خير حصل لأهل الأرض، فإنما خرج من هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على كون الانتصار لها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في الصدر الأول ومع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك أيضا حصول الغنائم والإتيان بها إليها، وهذا أيضا قد حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل، وقد حصل ذلك، فقد أتي بهذه الكنوز إلى هذه المدينة المباركة وقسمت على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا من فضائلها الحديث الصحيح الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام أنه قال عن هذه المدينة أنها قرية تأكل القرى، أمر بالهجرة إلى قرية تأكل القرى، وفسر بتفسيرين، أحدهما أنها تتغلب عليها تأكل القرى يعني تتغلب عليها، وفسر بأن الغنائم التي تؤخذ من في الجهاد في سبيل الله تجلب إليها وتقسم فيها، وكل منهما صحيح. فهي تأكل القرى بمعنى أنها تنتصر عليها وقد حصل ذلك، فإن الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون انطلقوا من هذه المدينة إلى البلاد المختلفة يعني في الجزيرة، بحيث يعني حصل الفرس والروم كل ذلك حصل في من هذه المدينة. الجيوش في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن دولة الفرس والروم قضي عليها في هذه الفترة وفي هذا الزمان، وأحضرت الغنائم من بلاد الفرس وبلاد الروم إلى هذه المدينة، وقسمها عمر نفسه رضي الله عنه بأرضاه في هذه المدينة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله، يعني كسرى وقيصر، كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، قال: ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أنفقت في سبيل الله بحيث أكلت غنائم وأتي بها إلى هذه المدينة المباركة، وتولى الفاروق رضي الله عنه وأرضاه قسمتها، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل الخير الكثير. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم تأكل القرى فسر بهذا التفسيرين، ولا تنافي بينهما بل كل من وحى، فإن الانتصار حصل من هذه المدينة على القرى، والذين خرجوا من هذه المدينة هم الذين فتحوا القرى ودخلت في ولاية هذه المدينة ويرجع أمرها إلى هذه المدينة، وأيضا الغنائم التي اكتسبت وأخذت جلبت إلى هذه المدينة وقسمت في هذه المدينة. الله عنك، يقولون لها يثرب وهي المدينة. نقول لها يثرب يعني كان يطلق عليها بالجاهلية يثرب، قد جاء في القرآن يعني في كلام المنافقين يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم، فكان هذا اسمها، ولكن لما كان هذا الاسم يعني من التثريب وهو اللوم والعتب، فإن هذا يعني ليس من أسمائها، وإنما كان هذا من أسمائها في الجاهلية، وكان يطلق عليها في الجاهلية، ولكنه اسم يدل على التثريب ويدل على العتب واللوم، فلم يكن من أسمائها. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة والجهد والضنك إذا حصل لأحد، فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها إلى غيرها يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها، وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضائل هذه المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق الذين فكروا بأن ينتقلوا عنها من أجل سعة الرزق وكثرة الخير، قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لا ينتقلون عليها عنها يبحثون عن كثرة رزق وكثرة مال، وإنما يبقون فيها ويصبرون على ما ينالهم من اللأوة ومن النصب والشدة والجهد فيها. وقال إن من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذا يدل على فضلها وفضل البقاء فيها ولو كان الإنسان في ضيق من العيش وفي قلة من المال، وأنه لا يفكر أو يرغب أن ينتقل عنها من أجل أن يحصل المال، لأن البقاء فيها يعني فيه فضل عظيم وفيه ثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عظم شأنها وخطورة الإحداث فيها عندما بيّن حرمتها، قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. وهذا يدلنا على عظم شأن المدينة وعلى خطورة الإحداث فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة وبين حرمة المدينة وأنها من عيل الثور، قال: ما حدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذلك أن المكان المقدس والمكان المفضل يعني الحسنات لها وزن ولها شأن، والذنوب والمعاصي والبدع لها خطر. وذلك أن من يحدث في الحرم ويأتي بأمور محدثة في الحرم أو يحصل لها في الحرم ليس كمن يحصل منه ذلك في أماكن أخرى بعيدة عن الحرم، لأن من يحصل لها في الحمى ومن يحصل لها في حرمه ومن يحصل لها في المكان الذي حرمه والمكان الذي هو مقدس ومفضل لا شك أنه أخطر من الإحداث وأخطر من المعاصي في الأماكن الأخرى. فالمعصية في الحرم أخطر من المعصية في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف ولكنها تضخم وتعظم في كيفيتها لا في كميتها. ما تكون السيئة سيئتين، ولكن السيئة في الحرم ليست كالسيئة في مكان آخر، يعني ضخامة هذه السيئة وخطورة هذه السيئة يختلف عن السيئة التي تكون في مكان بعيد عن الحرم. ومن فضائلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. رواه مسلم. ثم أيضا من فضائلها أن النبي دعا لها بالبركة، اللهم بارك لنا في ثمرنا ثمر النخل، وبارك لنا في مدينتنا. من فضائل هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للبركة في المدينة وفي ثمر المدينة وكيل المدينة الذي هو الصاع والمد. فهذا يدل على فضل هذه المدينة المباركة كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة. ومن فضائلها أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه البخاري ومسلم. ثم أيضا هذا من فضائلها، الطاعون لا يدخلها والدجال لا يدخلها، وعلى أنقابها ملائكة، والدجال إذا جاء في آخر الزمان فإنه يطوف ويصل إلى المدن ومختلف المدن والقرى، وأما مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما. وعلى أنقاب المدينة ملائكة يمنعونه من دخولها، فهو لا يدخل هذه المدينة المباركة. وقد جاء في الحديث أنه ينزل في تبقة حول المدينة، ولكن من يتبع الدجال يظهر من المدينة ويلحق به، لأنه قد جاء في الحديث أن المدينة تردف ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. أصحاب الدجال يلحقون، والذين يحفظهم الله يبقون في المدينة ولا يخرجون إليه، لا يصل إليهم وهم لا يصلون إليه. وأما أصحاب الدجال فإنهم يلحقون به ويخرجون من هذا المكان الطيب ويتبعون الدجال، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترجف المدينة ثلاث رجفات عندما يسير الدجال في سبخة حولها، قال فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا الذي ذكرت جملة منها مما في الصحيحين أو أحدهما. ومن أحسن ما ألف في فضائل المدينة الكتاب الذي أعده الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة، وأوصي طلبة العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه. الأحاديث التي وردت في فضائل المدينة كثيرة، ولكن الذي أردته جملة منها وهي مما يوجد في صحيحين أو في أحدهما، وإلا فهناك أحاديث كثيرة في خارج الصحيحين وهي صحيحة، ولكنني اقتصرت على إرادة هذه الأحاديث التي هي في صحيح البخاري وصحيح مسلم فيهما جميعا أو في واحد منهما. وهذه الرسالة التي قرأناها والتي قرأنا منها هي موجودة الآن في الأماكن المواقع التي حول المسجد النبوي، ثمانية مواقع للدعوة والإرشاد، وتوجد هذه الرسالة بكثرة تعطى لكل من أرادها، تعطى ويحصل إليها كل من أرادها. هذا الكتاب الذي نقرأ منه هو موجود ومتيسر، فمن أراده يمكنه أن يحصل عليه في هذه الأماكن التي هي حول المسجد النبوي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.